皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第40課です。اهلا بكم مستمعينا الاعزاء في الدرس الاربعين من دروس تعلم اللغه اليابانيه التي تاتيكم من راديو اليابان الدولي NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريم السمني ورندا زياده. اليوم تنشكو بنكيو شيماشو. والجمله الرئيسيه اليوم هي اتاما غا زوكي زوكي شيماسو. عندي صداع. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وترقد الآن على سريرها في السكن الجامعي بعد أن أصيبت بنزلة برد، وتحضر مشرفة السكن للاطمئنان على حالتها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الأربعين، والجملة الرئيسية هي أتاما غا زوكي زوكي شيماس. عندي صداع. أوكايو ديسو يو. 体調はどう？ 頭がズキズキします。 そう。欲しいものがあったら言ってね。 إليكم شرح الحوار. أعدت مشرفة السكن الجامعي طعاماً سهل الهضم وأحضرته إلى غرفة أنا. おかゆですよ。 ها قد أحضرت لك ثريد الأرز. おかゆ。 هو ثريد الأرز، وهو طبق يعد بسلق الأرز بكمية أكبر من المعتاد من الماء لجعله طرياً. دس. هو ما يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب، وأضيف إليه الحرف يو. الذي يستخدم في آخر الجملة عند توصيل معلومة جديدة لتلطيف الكلام. وتسأل مشرفة السكن الجامعي أنا قائلة كيف حالتك الآن؟ تايتشو يعني حالة الجسم، أي الحالة الصحية. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى موضوع الجملة. دو يعني كيف، ولأنها سؤال رفعت نبرة الصوت في آخر الجملة. هذا السؤال بأسلوب مهذب يكون هكذا تايتشو و دو ديسكا، أليس كذلك؟ أحسنتي. وأنا تجيب أتاما غا زوكي زوكي شيماس. عندي صداع. أتاما هو الرأس. نا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الفاعل أو المبتدأ. زكي زكي شماس يعني يؤلمني، وهو عبارة عن كلمة المحاكاة الصوتية زكي زكي التي تصف ألم الرأس الذي يصاحبه شعور بنبضات شديدة في الرأس كما لو كان مسمار يدق فيه. وتتحول كلمة المحاكاة الصوتية إلى فعل بأن نضيف إليها شيماس الذي يعني يفعل. هل يمكن استخدام زوكي زوكي شيماس مع ألام أخرى غير ألم الرأس؟ نعم، يمكن استخدامه مع ألم الأسنان أو الجروح. وتقول مشرفة السكن الجامعي سو أهو كذلك؟ يبدو القلق على مشرفة السكن الجامعي. هوشي مونو غا أتارا إن كان هناك أي شيء تريدينه أخبريني. هوشي هي صفة معناها مرغوب، وتستخدم في محل الفعل يريد. مونو يعني شيء. نا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الفاعل أو المبتدأ. أتارا يعني إذا وجد أو إذا كان هناك. هل تذكرين يا رندا التعبير الذي فيه اللفظ ترى؟ نعم، ترى هو اللفظ الذي نستخدمه في الجملة الشرطية. نعم، وهنا حولنا الفعل أريماس أي يوجد إلى صيغة تا وهي أتا، ثم أضفنا إليها المقطع د فأصبح أترى، وهو افتراض معناه إذا كان هناك إذا وجد. إت هي صيغة ت من الفعل إيماس أي يقول. إت هو أسلوب مختصر ودارج من الطلب إت كوداساي، أي قل من فضلك، أليس كذلك؟ بالضبط، وقد أضيف الحرف ن في آخر الجملة للتأكيد وتلطيف الكلام. الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم وردت صيغة ت من الفعل وهي صيغة الماضي، كما عرفنا حتى الآن صيغة المعجم وصيغة ت من الفعل. أليست هناك طريقة سهلة لحفظ هذه الصيغ المختلفة للأفعال؟ إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كنانا: تنقسم الأفعال في اليابانية إلى ثلاث مجموعات، ولكل مجموعة قواعدها في طريقة التصريف. المجموعة الأولى هي الأفعال التي تكون فيها حركة المقطع الذي يسبق مس مباشرة هي إي، مثل كاكيماس، أي يكتب. في هذه المجموعة تتحول حركة المقطع الذي يسبق مس عند التصريف. إليكم أولا طريقة التحويل إلى صيغة المعجم. كاكيماس، أي يكتب، يتحول فيه كي إلى ك ويكون كاك. أما صيغة تا وهي صيغة الماضي فيتحول فيها كي إلى إي وتكون كايتا، أي كتب. وقد حفظنا قواعد تحويل المقطع الذي يسبق مس من خلال نشيد في الدرس 12، نرجو أن تراجعوها مرة أخرى. أما المجموعة الثانية فهي الأفعال التي تكون فيها حركة المقطع الذي يسبق مس هي إ، مثل تابيماس، أي يأكل. إليكم طريقة تصريف هذا الفعل. صيغة المعجم تكون بتحويل مس إلى د فتكون تابيرو، أما صيغة ت فتكون بتحويل مس إلى ت وبالتالي تابيتا، أي أكله. وتندرج تحت المجموعة الثانية أيضا بعض الأفعال التي تكون فيها حركة المقطع الذي يسبق مس هي إي، مثل ميماس، أي يرى، ولكنها قليلة. والمجموعة الثالثة هي الفعلان شيماس، أي يفعل، و كيماس، أي يأتي، وهما فعلان يصرفان بطريقة مختلفة عن القاعدة، ولكنهما اثنان فقط، لذا نرجو أن تحفظوهما. شيماس، أي يفعل، يتحول في صيغة المعجم إلى سر، وفي صيغة تا إلى شتا، أي فعل. أما كيماس، أي يأتي، فيتحول في صيغة المعجم إلى كر، وصيغة تا منه هي كتا، أي جاء. وستجدون على موقعنا الإلكتروني وفي كتاب تعلم اللغة اليابانية جدولا يوضح صيغة ت وصيغة ناي وغيرهما من صيغ الأفعال، نرجو أن تطلعوا عليها. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية، وسنتعرف اليوم على تعبيرات متصلة بنزلة البرد. زوك زوك، هل هي محاكاة لنزول المخاط من أنف من يعاني من الرشح؟ لا، بل تصف الارتجاف أو القشعريرة بسبب الحمى. زوك زوك، كما تستخدم زوك زوك لوصف التوتر الشديد الناتج عن الرعب، وبالعكس عندما يشعر المرء بقشعريرة من الفرح أو التطلع. والكلمة التالية أيضا تستخدم عندما يكون المرء مريضا. مكا مكا، هذه كلمة تصف شعور شخص بالغثيان أو الحموضة. مكا مكا، كما تستخدم لوصف الغيظ الشديد. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أن التي تتذكر فيها أحداث اليوم. من عادة اليابانيين عندما يمرض الإنسان وتقل الشهية أن يعدوا له ثريد الأرز أو التفاح المبشور، كلاهما يبدو سهل الهضم ومغذيا في أوقات المرض. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 40، وكانت الجملة الرئيسية فيه عندي صداع. في الدرس القادم ستكتب أنا رسالة إلكترونية باليابانية. إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.